بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب أخصر المختصرات: فصل. تطهر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء، وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة، وقيئه بغمره به، وغيرهما بسبع غسلات، أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها، ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عزاء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان حكم وكيفية إزالة النجاسة الحكمية، ولبيان أعيان النجاسات. وقبل البدء في الكلام عن ما ذكر المؤلف رحمه الله، يحسن التنبيه على أمرين: الأول أن الأصل في الأعيان الإباحة والطهارة، هذا أصل مهم دل عليه الكتاب والسنة، وهذه قاعدة يفزع إليها أهل العلم في كثير من المسائل، فينبغي أن تكون منك يا طالب العلم على ذكر. الأصل في الأعيان الحل والطهارة، فلا يحرم إلا ما دل الدليل عليه، ولا يحتاج في الحل إلى دليل خاص. كذلك كل عين فهي طاهرة، ولا يحتاج في إثبات طهارتها إلى دليل، إنما النجاسة هي التي تحتاج إلى دليل يدل على هذا الحكم وهو النجاسة. الأمر الثاني الذي ينبغي التنبيه عليه أن من المعلوم من الدين بالضرورة أن النجاسة يجب التنزه عنها. إسلامنا ديننا دين طهارة ونزاهة، وهذه ميزة عظيمة لهذا الدين، فينبغي على المسلم أن يكون أشد الناس حرصا على الطهارة والنظافة والنزاهة والاستبراء عن النجاسات، وهذا من الأمر الواجب المهم الذي لا يجوز التساهل فيه، فإن من تساهل في هذا ربما عرض نفسه لعقوبة عظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تنزه عن البول فإن عامة عذاب القبر منه. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. فينبغي على المسلم أن يكون أشد حرصا في هذا الأمر، ينبغي أن يكون أشد الناس حرصا في هذا الأمر، وهو أن يتنزه من النجاسة. ومتى ما أصاب شيء من النجاسة بدنه أو ثوبه ينبغي عليه أن يبادر ولا يتكاسل ولا يؤخر. والناس في هذا المقام ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أهل الاتباع الذين يحرصون على التنزه عن النجاسة ويبادرون إلى النظافة منها، لكنهم لا يبالغون مبالغة أهل القسم الثاني، وهم المتنطعون في الدين الذين يبالغون مبالغة ممقوتة، وربما أوصلهم هذا التشدد إلى الوقوع في الوسوسة. والقسم الثالث المفرطون الذين لا يبالون ما أصابهم من هذه النجاسات، ولا تجد عندهم الحرص الكافي في التنزه منها. والقسم الثاني والثالث لا شك أنهم مذمومون، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، والصواب والحق إنما هو مع أهل القسم الأول، والله أعلم. هذا الفصل قلت إن المؤلف رحمه الله عقده لبيان أمرين: الأول إزالة النجاسة الحكمية، يعني النجاسة الطارئة، وذلك أننا قد عرفنا فيما مضى الفرق بين العين النجسة والعين المتنجسة. النجسة التي هي في الأصل نجسة، هذه قامت بها النجاسة الحقيقية. أما العين الطاهرة التي طرأت النجاسة عليها نقول إن هذه ماذا؟ متنجسة، وهذه قام بها نجاسة ماذا؟ حكمية، وهذه هي التي تقبل التطهير. هذه هي التي تقبل التطهير، النجاسة الحكمية هي التي تقبل التطهير. أما النجاسة الأصلية الحقيقية فهذه لا تقبل التطهير، فمهما حاولت أن تطهر روثة حمار أو كلب أو خنزير فإنه ماذا؟ لا يطهر مهما فعلت. أما الذي يطهر هو العين الطاهرة التي طرأت عليها النجاسة. كذلك وهو الأمر الثاني، أراد المؤلف رحمه الله أن يبين طرفا من الأعيان النجسة وأحكامها وما قد يشتبه بها من الطاهرات التي قد يشتبه على بعض الناس الأمر فيظنها أنها من النجاسات، والصحيح أنها ليست نجاسات. كل ذلك سيفصله المؤلف رحمه الله في هذا الفصل. قال رحمه الله: تطهر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء. هذه المسألة الأولى التي أوردها المؤلف رحمه الله، أن الأرض التي وقعت فيها نجاسة أو ما كان نحوها كالحيطان والصخور والأحواض وما إلى ذلك، يقول المؤلف رحمه الله إنها تطهر بأمرين: أولا إزالة عينها، إن كان هناك عين وجرم لهذه النجاسة فلا بد في التطهير من ماذا؟ من إزالتها، لا بد أن نلقي هذه النجاسة خارج هذه الأرض إذا أردنا تطهيرها. إذن لا بد أولا من ماذا؟ من إزالة عين النجاسة إن كان لها عين وجرم، ويبقى الأثر كأن تكون هذه الأرض قد وقعت عليها نجاسة سائلة كالبول، وتشربت الأرض هذه النجاسة، فهذه يقول تزول أو تطهر بالماء ولا شيء غير الماء، لأن الله عز وجل أنزله طهورا، أنزل من السماء ماء طهورا، هو الذي يطهر به ولا يطهر بسواه، هذا الذي عليه المذهب عند أصحاب الإمام أحمد رحمه الله أن الماء وحده هو الذي يطهر هذه النجاسة. كيف يطهر هذا الأمر؟ كيف تطهر هذه الأرض التي وقع فيها نجاسة؟ قالوا بالمكاثرة حتى يزول الأثر. تطهر هذه النجاسة بمكاثرتها بالماء حتى يزول الأثر. نصب على هذه الأرض الماء حتى نظن أو يغلب على ظننا أن هذه النجاسة قد زالت، أو أن هذا الأثر الذي للنجاسة قد زال. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من قصة ذاك الأعرابي الذي بال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله دلو من ماء، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من هذا، ما أمر بتجريف هذه التربة المصابة بالنجاسة ولا بالحفر وإخراج هذا التراب ولا شيء من ذلك، إنما من تخفيف الله عز وجل عن المسلمين اكتفي بماذا؟ اكتفي بمكاثرة هذه النجاسة بماذا؟ بالماء. يصب على هذا ماء كثير حتى يغلب على الظن أنه زال الأثر. فهذا هو الأمر الأول الذي نتعلمه في إزالة النجاسة. ولا يشترط هنا عدد، يعني هل نصب مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر، المقصود أن نكاثر هذه النجاسة بالماء حتى نظن أنه قد زال الأثر، ولا يشترط عدد معين. الأمر الثاني قال وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه بغمره به. هذا الأمر الثاني وهو بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بشهوة، إذا وقع على ثوب أو سجادة أو ما شاكل ذلك، أو وقع على بدن حامله، كيف نطهر هذا البول؟ يقول المؤلف رحمه الله بول غلام لم يأكل طعاما بشهوة، وكذلك الحكم في قيئه. لو أنه قاء هذا القيء، يقولون وهذا لعله قد مر بنا فيما مضى أن القيء عندهم نجس، وهذا الحكم مبني على نجاسة القيء، وإن كانوا ينصون على أن نجاسته أخف من نجاسة البول، لكن الحكم فيهما واحد. يقول بغمره به، يعني بالماء، يغمر بالماء، يغمر بالماء. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه بغلام فبال عليه، يعني بال الغلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أتبعه بالماء، إلا أنه صب ماء على هذا البول، وما زاد على هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه النجاسة قد خفف الحكم في تطهيرها، بمعنى لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقم هو عليه الصلاة والسلام لا بعصر ولا بقرص ولا بانفصال الماء من هذا المحل، يكفي أن ينضح، بمعنى يرش، بمعنى يصب الماء على هذا البول، وهذا القدر ماذا؟ كافي. إذا أغمر بالماء أصبح هذا المحل ماذا؟ طاهرا والحمد لله. إذن قول المؤلف رحمه الله هنا بول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه بغمره به، يخرج به ثلاثة أمور. أولا غائط هذا الغلام، هذا لا يدخل في هذا الحكم، بل شأنه شأن بقية النجاسات التي سنتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله. تغسل 7 مرات، هذه البقعة تغسل 7 مرات التي وقعت عليها النجاسة كما سيأتي. إذن الغائط ماذا؟ له حكم آخر، الحكم متعلق بماذا؟ بالبول فقط. طيب، الأمر الثاني الذي يخرج من هذا الحكم أن يكون البول من أنثى، من جارية، فإنه حينئذ شأنه شأن بقية النجاسات التي سنتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله. الحكم ها هنا معلق بماذا؟ بالغلام الذكر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في سنن أبي داود والترمذي وأحمد وغيرهم، قال عليه الصلاة والسلام، وهذا من حديث علي رضي الله عنه وروي مرفوعا وروي موقوفا أيضا، قال: ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. ماذا؟ ينضح من بول الغلام فقط، نتبع هذا البول الماء نصبه عليه وكفى. وأما الجارية فثمة شأن آخر، لا بد من ماذا؟ من الغسل، لا بد من غسل، نصب الماء ونعصره وينفصل هذا الماء عن هذا المحل حتى يطهر. إذن الشريعة فرقت بين الأمرين. وما هي الحكمة من التخفيف في شأن بول الغلام وعدم التخفيف في شأن بول الجارية؟ نعم، ما رأيكم؟ خاض العلماء في هذا خوضا كثيرا، وكل ما قيل لا يمكن الجزم بشيء منه، كل ما قيل لا يمكن الجزم بشيء منه، الله أعلم، ثمة حكمة ولابد، ولكن لا يلزم من كل حكم أن تظهر لنا حكمته. حتى الإمام الشافعي رحمه الله على علو كعبه في العلم وجلالة قدره فيه، ومع ذلك فإنه قال عن نفسه إنه لم يتبين له الفرق في السنة. يعني لماذا جاءت الشريعة بالتخفيفها هنا وبعدم التخفيفها هنا؟ الله أعلم، ذكرت أشياء لكن لا يمكن الجزم بشيء منها. إذن عندنا أمر ثاني وهو بول الجارية، فهذا شأنه شأن بقية النجاسات من الكبار لا فرق. الأمر الثالث يخرج من هذا الحكم الغلام الذي يأكل الطعام بشهوة. قال المؤلف رحمه الله: وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة، بمعنى أنه ليس ممن يتغذى الغلام الذي يخفف في بوله، ليس ممن يتغذى بالأكل، بمعنى يأكله باختيار وشهوة كبقية الناس، إنما الحكم ها هنا معلق بمن يتغذى بماذا؟ باللبن، بلبن أمه. هذا هو الذي نقول إنه لا يأكل الطعام. ولا يدخل في هذا كونه أحيانا يعطى دواء، أو أنه حنك مرة بتمرة، أو أنه أعطي نادرا قطعة سكر مثلا، أو ما شاكل ذلك، هذا لا يخرجه عن هذا الحكم. إنما بحثنا في من يتغذى بطعام معتاد باختيار وشهوة، هذا له حكم مختلف عن هذا، فهو كبقية كالبالغين وكالإناث وغيرهم. إذن عندنا هذه الصورة معينة لابد فيها من 3 قيود: أن يكون بولا، وأن يكون ذكرا، وأن يكون هذا الغلام ماذا؟ لم يطعم الطعام، وأن يكون لم يطعم الطعام. وكذلك الشأن في القيء على ما هو في المذهب. قال: وغيرهما. هاتان صورتان لهما حكم خاص، ما هما؟ ها، أولا ماذا قال؟ إيش؟ الأرض، والثانية بول الغلام. ما عدا ذلك ما الحكم فيه؟ قال رحمه الله: وغيرهما 7 غسلات لا بد من أن تغسل البقعة المتنجسة التي تقع على ثياب وعلى بسط وعلى غيرها، لا بد أن تغسل 7 غسلات ولا يكفي غسلة واحدة. وإن زالت النجاسة مع الغسلة الأولى أو الثانية فلا بد أن نكمل العدد، وإن لم تزل نزيد حتى تزول، نزيد حتى تزول. لذلك قال في آخر الكلام: في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها، أما إذا لم تزل فإننا ماذا؟ نزيد 8 و9 إلى أن تزول هذه النجاسة. وعلى أي شيء استند هذا الحكم؟ قالوا: دليلنا على ذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما: أمرنا بغسل النجاسات 7، أو أمرنا بغسل الأنجاس 7. والصحابي إذا قال أمرنا فكلامه محمول على أن الأمر من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: إذن هذا نص في أن الأنجاس تغسل كم؟ 7. ونستثني من هذا ما سبق، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر الصحابة أن يصبوا 7 مرات على بول ذاك الذي بال في المسجد، ولا أيضا أتبع البول بول الغلام الذي بال عليه 7 مرات. إذن هذا حكم خاص، وما عداه نبقى على هذه القاعدة: أمرنا بغسل الأنجاس 7. طبعا هذا الأثر لا يعرف له أصل ولا مخرج، ذكره صاحب المغني وغيره من الفقهاء، ولكن بدون إسناد وبدون بيان مخرجه. وقد نص جماعة من العلماء المحققين الذين لهم باع في تتبع الأسانيد أنهم ما وقفوا على إسناد لهذا الأثر، بالتالي لا يمكن أن نبني الأحكام إلا على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، بل لا نعرف له إسنادا أصلا. طيب، لكن هكذا على كل حال المذهب. وفي المذهب أيضا لا بد من أمرين: أولا لا بد من العصر عند الإمكان، لا بد من ماذا؟ من العصر، حتى ينفصل هذا الماء الذي وقعت عليه النجاسة، حتى ينفصل هذا الماء الذي غسلنا به هذه النجاسة، فنحسب صب الماء مع العصر هذه غسلة، ونكرر هذا 7 مرات، نكرر هذا 7 مرات. قالوا: وأيضا حت وقرص، لابد من ماذا؟ من حت وقرص ما لم يضر بالموضع، ما لم يضر بالموضع، فإنه حينئذ يسقط هذا الحكم. يعني لو أنه كانت هذه النجاسة على ثوب رقيق أو غالي الثمن ويضره ماذا؟ هذا الحت وهذا القرص، فإنه حينئذ ماذا؟ يسقط هذا الحكم. أما مع عدم ذلك، يعني مع عدم حصول الضرر، فإنه لابد أيضا من ماذا؟ من الحت ومن القرص إذا لم تذهب النجاسة إلا بذلك. أما إذا كانت يعني مائعة وليس لها جرم ولا تحتاج إلى حت وقرص فمعلوم أنه ليس بحاجة، لكن بحثنا فيما إذا كانت النجاسة بحاجة إلى ذلك حتى تزول، وإلا فيكفى بماذا؟ يكتفى بماذا؟ بالعصر. وأما ما لا يمكن عصره كأن يكون الشيء ثقيلا أو يعني يتعذر عصره، قالوا لا بد من دقه أو قلبه أو شيء من هذا حتى يتحقق شيء مما يتحقق بالعصر. وهذه السبع غسلات في كل النجاسات، حتى في نجاسة كلب وخنزير، إلا أن النجاسة التي تتعلق بالكلب والخنزير فيها شيء خاص، وهو أن إحدى هذه المرات السبع نجعلها ماذا؟ بالتراب، نجعلها بالتراب. بقية النجاسات يعني فيما عدا الخنزير والكلب لا تحتاج إلى تراب، لكن في الكلب والخنزير لا بد من ماذا؟ من التراب. والمؤلف يقول أو ونحوه بتراب ونحوه، يعني كالأشنان أو الصابون أو ما شاكل ذلك، لا بد أن نضع فيه شيئا من ذلك في إحدى المرات. وهذا الذي عليه المذهب، أن غير التراب يقوم مقامه إذا كان ينظف كالصابون والأشنان. وبعض أهل العلم يقول لا بد من التراب، والنص جاء فيه مع إمكانية استعمال الأشنان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشريعة جاءت بماذا؟ بالتراب. فلعل فيه خاصية ليست في الأشنان والصابون وما إليها. المقصود أن المؤلف رحمه الله يقول أحدها بتراب ونحوي في نجاسة كلب وخنزير فقط، ما عدا الكلب والخنزير ماذا؟ سبع غسلات بالماء فقط. وها هنا حكم خاص، وهو أنه يجعل في إحدى هذه المرات تراب، وذلك لما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. وجاء في رواية عند مسلم أولاهن بالتراب، ودل هذا على أن الأولى أن يكون الذي ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، زاد مسلم أولاهن بالتراب، وعند البزار بإسناد حسن قال إحداهن بالتراب. فالأولى والأحسن أن تكون المرة الأولى بالتراب حتى يأتي ما بعدها منظفا لهذا التراب. والفقهاء يقولون إن هذا التراب لا بد أن يمزج بالماء، بمعنى يعفر ويترب ممزوجا بالماء، وليس أنه يطرح التراب ثم بعد ذلك يدفع بالماء. المقصود لا، أنه ماذا؟ يمزج بالتراب حتى يكون هناك ماذا؟ تنظيف لهذا المحل. وأنت ترى حفظك الله أن الحديث إنما جاء في الكلب، لكنهم قاسوا الخنزير عليه، قالوا لأنه مثله في النجاسة بل أخبث، الخنزير أخبث نجاسة منه، فيكون حكمه حكم الكلب، فسواء كان هذا أو هذا فإننا نحكم عليه بذلك، مع أن النص جاء في ماذا؟ في الكلب فحسب. إذن هذا حكم خاص بالكلب والخنزير. قال رحمه الله ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. يقول المؤلف رحمه الله إننا إذا أردنا تطهير ما وقعت عليه النجاسة فلا بد أن نجتهد في إزالة عينها وإزالة أثرها من لون أو رائحة أو طعم. فإذا بذلنا جهدنا وعصرنا وقرصنا وقمنا بالحث، لكن عجزنا عن إزالة أحد الأثرين الذين هما اللون أو الرائحة، يقول المؤلف رحمه الله فإنه ماذا؟ يسهل في هذا ولا يلزم مع العجز إزالة هذا الأثر إذا بذلنا جهدنا لكن ما خرج. إذا كان الثوب مثلا في غاية الرقة والنصاعة والبياض ثم وقعت عليه يعني نجاسة كدم حيض مثلا، فغسلناه وعصرناه وقرصناه وحتتناه ولكن بقي أثر وهو لون، ها؟ فإننا حينئذ نقول إن هذا الحكم ماذا؟ يسهل فيه ويرخص، ونحكم بطهارة هذا الثوب، نحكم بطهارة هذا الثوب. قال: ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما، يعني اللون والريح معا، عجزا، يعني في حال العجز. طيب ماذا عن الطعم؟ يقولون الطعم لا يرخص فيه، لا بد من أن نطهر ونزيد حتى يزول الطعم، حتى يزول الطعم. فوجود الطعم دليل على وجود عين النجاسة. طيب ما ذكر المؤلف رحمه الله ها هنا مسألة التطهير بالشمس والريح. لو وقعت النجاسة على أرض تصيبها الشمس والريح، فمع مرور الوقت ما أصبح هناك أثر لهذا البول الذي وقع على هذه الأرض بفعل الشمس والريح، فهل نحكم بطهارة هذه البقعة؟ المذهب يقول لا، مهما طال الأمر ولو استمر هذا المكان تسف عليه الريح وتصيبه الشمس 1000 سنة لا يزال نجسا، حتى نصب عليه الماء، حتى نكاثره بالماء. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الحكم ها هنا معقول المعنى، وبالتالي فإنه يدور مع علته وجودا وعدما. وجدت العين النجسة حكمنا بالنجاسة، زالت العين النجسة بأي وسيلة حكمنا بالطهارة، وهذا من حيث النظر أقرب، والعلم عند الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا. نعم، وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دنها. دنها، وكذا دنها لا دهن ومتشرب نجاسة. أحسنت. هنا بحث يتعلق بالخمر، عفاني الله وإياكم من شربها. الخمر على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم نجسة، لقول الله عز وجل: إنما الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأجسام والأزلام رجس، والأزلام رجس من عمل الشيطان. قالوا: والرجس هو النجس، الرجس هو النجس، فقالوا هذا دليل على أن الخمر نجسة. طيب كيف تطهر هذه الخمرة، أو هل تطهر هذه الخمرة بانقلابها خلا؟ يقول لك المؤلف رحمه الله إنها هنا تفصيلا: إذا انقلبت الخمر خلا بنفسها أو بنقلها فإنها تكون طاهرة، وإذا تخللت بتخليل، يعني بفعل قام به إنسان، فإنها لا تكون طاهرة، بل هي لا تزال ماذا؟ نجسة، لا تزال نجسة. يقول رحمه الله: وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا، يعني تركت مع الوقت فزالت الشدة المسكرة منها بفعل الوقت وأصبحت خلا. يقول المؤلف رحمه الله: إنها الآن أصبحت ماذا؟ أصبحت طاهرة، وبالتالي يجوز استعمالها. وكذلك لو أنها بسبب نقلها من وعاء إلى وعاء تخللت بفعل هذا النقل وزالت شدتها، يقول إنها كذلك ماذا؟ تكون طاهرة. وكذلك دنها يعني وعاؤها الظرف الذي تكون فيه، فإن ذلك يحكم عليه بالطهارة ولا يحتاج إلى غسل. متى؟ إذا تخللت يعني صارت خمرا بنفسها دون فعل فاعل، دون فعل فاعل. طيب ماذا نفهم من هذا؟ نفهم أنها لو خللت فإنها لا تزال نجسة ولا يجوز تناول هذا الخل. يعني أصحاب هذا الفعل هو التخليل، وواحدهم يسمى الخلال، لهم طرائق يستعملونها وأشياء يضيفونها فتصبح هذه الخمر ماذا؟ خلا. الخل معروف. طيب فيقول إذا كان ذلك بفعل فاعل يعني بالتخليل، وليس أنها تخللت بنفسها إنما تخللت بفعل فاعل، يقول إنها لا تزال ماذا؟ لا تزال نجسة، فبالتالي لا يجوز استعمالها، فهي ودنها حينئذ نجسة، فهي ودنها حينئذ نجسة. ودليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، تتخذ خلا يعني تخلل، يعني تخلل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بالمنع من ذلك، فهذا يدل على أن هذا الفعل محرم وبالتالي لا يترتب عليه أثر شرعي، تبقى الخمر ها كما هي نجسة، تبقى الخمر كما هي نجسة. طيب هنا مسألة في أنها لو خللت بنفسها، لو صارت خلا بنفسها، هنا بحث، وهو هل يجوز أصلا إمساكها؟ هل يجوز اقتناؤها أو يجب إراقتها على الفور؟ أجيبه، يجب إراقتها على الفور. ولذلك لما أنزل الله عز وجل تحريم الخمر وقال فهل أنتم منتهون، ماذا فعل الصحابة رضي الله عنهم؟ أراقوا ما عندهم من الخمور، فدل هذا على أن هذا هو الواجب، لا يجوز أصلا للإنسان أن يقتنيها ويحتفظ بها، إنما الواجب أن يريقها مباشرة. ولو أنه احتفظ بها فتخللت بنفسها نقول فعله محرم وهي قد أصبحت طاهرا، ولا فرق في هذا بين الخلال وغيره. كثير من علماء المذهب يقولون هذا الحكم يستثنى منه الخلال الذي صنعته صنع الخل، يقول لأنه ماذا محتاج ورزقه من هذا الباب، فيرخص في كونه يبقي الخمر. لكن الصحيح أن هذا الحكم عام في كل أحد، لا يجوز له أن يقتني ويبقي هذه الخمر عنده، بل واجب عليه أن يريقها. لكن يمكن أن نتصور المسألة مع عدم فعل هذا المحرم أن تكون في بيته دون أن يدري أو ينسى وجودها، يكون قد تاب إلى الله عز وجل من شربها ونسي وجودها أو وجود بعض منها في مكان ما في البيت، ثم بعد ذلك اكتشف أنها أصبحت خلا، ماذا نقول؟ نقول إنها أصبحت طاهرا وبالتالي يجوز تناولها واستعمالها. يقول رحمه الله لا دهن ومتشرب النجاسة، انتبه، لا دهن يعني لا يطهر، لا يطهر دهن تنجس بغسل، لا يطهر دهن تنجس بغسل، ولا يطهر متشرب نجاسة أيضا بغسل. واضح؟ يعني الخمر شيء والدهن الذي تنجس أو الذي الشيء الذي تشرب نجاسة هذا حكم ماذا؟ آخر. فمثل هذا لا يطهر، لا بغسل ولا بغيره. بمعنى يقول لك المؤلف رحمه الله: إن الأدهان إذا وقعت فيها نجاسة ولو قلت، ولو كانت الأدهان كثيرة أو قليلة، هذه الأدهان تصبح ماذا؟ ها؟ نجسة. يعني لو كان عند الإنسان وعاء كبير أو خزان من السمن ولا من زيت الزيتون، فوقعت في هذا الدهن نقطة من نجاسة أو شعرة من فأر، ما الحكم؟ يقولون إن هذا الوعاء كاملا بما فيه أصبح ماذا؟ نجسا. طيب، يمكن لنا أن نطهره بأي وسيلة؟ يقول لك: لا، هذا لا سبيل إلى تطهيره. الأدهان، المائعات سوى المياه، هذه لا سبيل إلى تطهيرها، تطهر قليلا وكثيرا. لا نقول فيها بما قلنا في الماء، نفرق بين ما بلغ القلتين ها وما لم يبلغ القلتين، تذكرون هذا في المياه؟ يقول لك: بقية المائعات كالأدهان وغيرها سوى المياه لا نقول فيها هذا الحكم، لأن الماء له وضع مختلف. الماء فيه قوة لدفع النجاسة عن نفسه، الماء طهور لا ينجسه شيء، وليس كذلك بقية المائعات. وبالتالي عندنا هنا حكمان: أولا أنه بورود نجاسة قليلة أو كثيرة غيرت فيه شيئا أو لم تغير، قليلا كان هذا المائع أو كثيرا أصبح هذا المائع كله نجسا، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أنه لا سبيل إلى التطهير، لا سبيل إلى التطهير. وهذا الذي عليه المذهب في المشهور عند أصحاب الإمام أحمد رحمه الله أنه يكون الحكم فيه كذلك. أيضا الذي يقول: تشرب نجاسة، قالوا كباطن حب، وكان عندنا وعاء فيه حب فوقعت نجاسة تخللت فيه، هل يمكن أن نغسل هذا حتى يصل هذا الماء إلى باطنه ثم بعد ذلك نصفي ذلك ويكون قد زال هذا الحكم؟ يقول لك: لا. أيضا عجين تشبع بنجاسة، هل يمكن أن نضعه مثلا في ماء أو شيء من هذا القبيل أو بأي وسيلة كانت ثم بعد ذلك نحكم بطهارته لأن النجاسة قد زالت؟ يقول لك: لا. هذا هو ما عليه المذهب عند أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. طبعا البحث هنا في قوله رحمه الله الدهن يعني المائع، أما الجامد فإن له حكما مختلفا. مثلا السمن دهن قد يكون جامدا وقد يكون مائعا، فإذا كان جامدا فهذا حكم آخر، فإننا نزيل عين النجاسة وما حولها والباقي طاهر، نزيل عين النجاسة وما حولها والباقي طاهر. طيب، ذهب كثير من أهل العلم إلى خلاف ما نص عليه المؤلف رحمه الله، وهو أن الدهن إذا وقعت فيه نجاسة فأولا يفرق في الحكم فيه ولا يحكم بالنجاسة مطلقا، يعني يفصل في الحكم فيه ولا يحكم بالنجاسة مطلقا. منهم من يقول: إننا نبني الحكم بالنجاسة أو عدمها على كمية هذا المائع، فإن بلغ قلتين فأكثر ماذا؟ لا يضره هذه النجاسة القليلة التي لم تغير شيئا من أوصافه، وإن كان أقل من ذلك فإننا ماذا؟ نحكم بنجاسته. ومنهم من قال: إننا لا نعتبر ذلك، بل نقول الحكم يدور مع وجود أثر هذه النجاسة من لون أو طعم أو ريح أو عدم وجودها. فإذا كنا أزلنا هذه النجاسة، يعني لو سقطت فأرة في سمن مائع وأزلنا هذا الفأر أخرجناه، ويعني الشيء الذي حولها شعرنا أن هذه البقعة فيها شيء أزلناها أيضا، ثم بعد ذلك ما وجدنا أثرا، لا لون لا طعم لا ريح، يقولون نحكم بماذا؟ نحكم بالطهارة حينئذ. الأمر الثاني أن ما تنجس بالفعل وحكمنا عليه بأنه تنجس يمكن تطهيره، وهذا له أساليب كثيرة، من ذلك ما يذكره بعض الفقهاء من أن هذا المائع إذا أمكن تطهيره بأن يسخن، يعني نوقد النار تحته ثم إنه مع الغليان يتبخر هذا الذي وقع من النجاسة، ثم بعد ذلك لا يبقى أثر لا لون ولا طعم ولا ريح، فإننا نحكم بماذا؟ نحكم بالطهارة. أو أنه يغسل بالماء، هل يمكن أن نغسل الدهن بالماء؟ الجواب نعم. يذكر بعض الشافعية كابن سريج كيفية ذلك، يقول نضع هذا الدهن المتنجس في وعاء ثم نصب عليه ماء ثم نحركه حتى نتحقق من أن الماء وصل جميع أجزائه، ثم ندعه حتى يرتفع الدهن، المعلوم عندك أن الدهن ماذا؟ يرتفع عن الماء، ثم نفتح في أسفله حتى يخرج الماء، وبالتالي يصبح ماذا؟ يصبح طاهرا، قد تنظف بالماء، قد تنظف بالماء. وهذا الذي يبدو والله أعلم أنه أقرب. والدليل على ذلك ما ثبت في البخاري من أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأر وقعت في سمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقوها، أن الفأرة ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، وكلوا سمنكم، أو قال وانتفعوا بسمنكم. وهذا ليس فيه تفريق بين جامد ومائع، بل الغالب كما يقولون على سمن الحجاز أن يكون، والمدينة على وجه الخصوص، أن يكون مائعا لشدة الحرارة. وأما رواية أحمد إن كان جامدا فألقوها وما حولها وانتفعوا به، وإن كان مائعا فلا تنتفعوا به، هذه الرواية ضعيفة لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن على كل حال الذي ذهب إليه المذهب هو ما ذكرت لك، بأن الدهن لا يطهر بحال، يتنجس بأدنى نجاسة ولا يطهر بحال، وكذلك المتشرب نجاسة، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل إلا من حيض. أحسنت. يقول رحمه الله وعفي في غير مائع ومطعوم، يعني وغير مطعوم، عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل إلا من حيض. أصحاب المختصرات يبالغون في الاختصار حتى تقل الكلمات، ثم يصبح الكلام مع ذلك أحيانا صعب الفهم، يعني هذا الكلام يحتاج إلى قدر كبير من التركيز والتحليل حتى يفهم. يقول لك عفية، إذن النجاسة موجودة ومحكوم بها، ولكن عفية عنها، مع أن النجاسة موجودة لكن عفية عنها، يتساهل فيها، بمعنى يمكن أن تصلي بالثوب الذي فيه هذا الأمر، وهو ما ذكر من دم يسير إلى آخره. طيب، قال عفية في غير مائع ومطعوم، يعني في غير مائع وغير مطعوم. الماء والمطعوم حكم آخر لا يعفى فيه عن شيء من النجاسة البتة، لا يسير ولا كثير، لا دم ولا غيره. إذن نحن نتكلم في غير مائع وغير مطعوم، كالثياب والبدن وما يعني الأرض وما إلى ذلك، هذه نتساهل فيها، نحكم بأن ذلك لا يضر، فيمكن للإنسان أن يصلي بثوب أصابه الشيء الذي يذكره المؤلف رحمه الله، لكن نحكم بطهارة مائع أو مطعوم هذا غير وارد. واضح؟ طيب، يقول عفية في غير مائع وغير مطعوم عن يسير دم نجس. يسير دم نجس، إذن بول، غائط، يمكن أن نعفي، نقول يعفى عن شيء من ذلك؟ الجواب لا. اللهم إلا قالوا كما مر بنا أثر الاستجمار في محله، أثر الاستجمار في محله ماذا؟ معفو عنه. تذكرون أننا تكلمنا في هذا وقلنا إن النجاسة لا يمكن تطهيرها 100% إلا بالماء، فالاستجمار يزيل ماذا؟ العين، ولا يزيل الأثر، لا بد من بقاء شيء ما من الغائط، لكن هذا على كل حال مستثنى. المقصود عندنا أن الاستثناء والعفو هنا إنما متعلق بماذا؟ بيسير الدم النجس، يسير الدم النجس. طيب، أولا نريد أن نعرف ما ضابط اليسير وغير اليسير. تذكرون أن هذا قد مر بنا سابقا يا جماعة ولا لا؟ وقلنا إن القاعدة في المذهب أن اليسير ما فحش في النفس، ما فحش في النفس، كل إنسان وما يقع في نفسه. هل هذه البقعة هنا شيء يسير ولا شيء فاحش وكثير؟ كل واحد وما يقع في ماذا؟ في نفسه. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المعيار ها هنا العرف، فما كان في حكم أوساط الناس يسيرا فهو يسير، وما كان في حكم أوساط الناس فاحشا فهو فاحش. طيب، قال يسير دم نجس، إذن الحكم متعلق هنا بماذا؟ بالدم. طيب، والدم الذي ليس بنجس يعفى عن قليله وعن كثيره، الدم غير النجس يعفى عن قليله وكثيره. وسأعطيك بعد قليل ضابطا إن شاء الله في هذه المسألة، وهي مسألة الدماء. المقصود هنا أن تفهم أن الدم النجس اليسير منه ماذا؟ معفو عنه في غير مائع ومطعوم. إذن واحد دم نجس، اثنين يسير، ثلاثة في غير مائع أو مطعوم. طيب، قال ونحوه، قالوا كقيح وصديد. القيح هو الذي ليس مخلوطا بدم، والصديد هو القيح المخلوط بدم. واضح الفرق بينهما؟ القيح هذه العصارة أو هذا السائل المستقذر الذي يخرج من الجروح ونحوها، ولكنه ماذا؟ يعني يميل إلى البياض وليس معه دم، يقولون هذا إيش؟ قيح. والصديد هو القيح إذا كان مخلوطا بدم. يقولون الحكم هنا واحد، يحكمون بأن القيح والصديد نجس، لكن يعفى عن يسيره، يعفى عن يسيره في غير مطعوم أو مائع. طيب، قال من حيوان طاهر. إذن فهمنا أن الدم الذي يكون من حيوان نجس لا يعفى عن يسيره ولا عن كثيره. البحث ها هنا في ماذا؟ في الحيوان الطاهر. طيب، الضابط حفظكم الله عندنا بين الحيوان الطاهر والحيوان النجس أن الحيوان الطاهر هو مأكول اللحم، والحيوان النجس هو غير مأكول اللحم، باستثناء الهرة وما دونها خلقة. من يعيد لنا هذا الضابط؟ تفضل يا عبد الرحمن، ارفع صوتك. الضابط في الحيوان الطاهر هو مأكول اللحم، طيب، والحيوان النجس غير مأكول اللحم، ونستثني إيش؟ الهرة وما دونها خلقة. هذه لا بأس بها، بمعنى أنها في حياتها طاهرة، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في سؤر الهرة وقال إنها من الطوافين عليكم. طيب، إذن يقول لك المؤلف رحمه الله: إذا كان الدم من حيوان نجس لا يعفى عن قليل وكثير. البحث كله في دم ماذا؟ حيوان طاهر، وأولى منه دم الإنسان، وأولى منه في الحكم بأنه يرخص في يسير الدم ماذا؟ الإنسان. طيب، قال رحمه الله: لا دم سبيل. رجع الآن إلى استثناء جديد، يقول: نستثني من هذا الحكم الدم الذي يخرج من السبيلين، من القبل أو الدبر، من الإنسان أو حيوان طاهر. لماذا؟ قالوا: لأن حكم هذا الدم حكم البول والغائط. فهمنا يا جماعة؟ إذن نعود فنستثني الدم الذي يخرج من أحد السبيلين ماذا؟ لا يعفى عن شيء منه، لا يسير ولا كثير. طيب، الذي يخرج من ماذا؟ من السبيل، يعني من قبل أو من دبر، من إنسان أو من حيوان طاهر. طيب، لو خرج من سبيل حيوان نجس، من باب أولى، من باب أولى. قال رحمه الله: إلا من حيض. رجع فاستثنى من الاستثناء، قال: إلا من حيض، وأزيد لك أو استحاضة أو نفاس. بمعنى الدم اليسير الذي يصيب الثوب من دم حيض أو استحاضة أو نفاس فإنه يعفى عنه أيضا، وإن كان ماذا؟ خارجا من سبيل، وإن كان خارجا من سبيل. قالوا: لمشقة التحرز، لمشقة التحرز. فهمنا يا جماعة؟ الحكم هنا فيه شيء من الصعوبة. سألخص لك هذا الموضوع بتقسيم واضح. نقول: يا رعاك الله، عندنا ها هنا ثلاثة أمور. أولا: دم يعفى عن يسيره لا كثيره، دم يعفى عن يسيره لا كثيره، هذا واحد. اثنان: دم لا يعفى عن يسيره ولا كثيره. ثلاثة: دم يعفى عن يسيره وكثيره. كم حال عندنا؟ عندنا ثلاث أحوال. أولا: قال: ما يعفى عن يسيره. يدخل عندنا أمور: أولا، دم الحيوان الطاهر من غير سبيل، وفهمنا معنى السبيل، يعني حيوان طاهر كبقرة أو شاة جرحت، فأصبت أنت بماذا؟ بشيء من دمها، أو أصاب ثوبك شيء من دمها، يقولون ماذا؟ متى حكمنا على أن هذا الدم يسير نقول إنه ماذا؟ يعفى عنه. هو الأصل أنه نجس، لكن لمشقة التحرز عن هذه الأمور حكمنا بماذا؟ حكمنا بأنه يعفى عن هذه النجاسة. طيب، ثانيا دم آدمي سواء كان لك أو لغيرك لا فرق، ها؟ يعني الطبيب الذي يعالج ربما يقع على ثوبه شيء يسير من دم من يعالجه فنقول ماذا؟ يعفى عنه، أيضا إذا كان يسيرا ومن غير سبيل. الدم الذي يخرج من القبل أو الدبر هذا سيأتي معنا أنه لا يعفى عن شيء منه البتة. ثالثا ما يعفى عن يسيره دم الحيض والاستحاضة والنفساء، دم الحيض والاستحاضة والنفساء متى ما كان إيش يسيرا يعفى عنه لمشقة التحرز. إذن عندنا كم مسألة هنا؟ عندنا ثلاث مسائل، في أي شيء؟ في الحالة الأولى وهي دم يعفى عن يسيره. طيب ننتقل إلى الحالة الثانية وهي دم لا يعفى عن كثيره ولا يسيره. قالوا أولا دم الحيوان النجس، وعرفنا الضابط وهو غير المأكول، غير مأكول اللحم. طيب واستثنينا من هذا الهرة وما دونها خلقة كالفأرة. طيب الحالة الثانية التي لا يعفى عن قليل ولا كثير دم السبيلين، ونستثني الحيض والاستحاضة والنفاس، هذا لا يعفى عن قليل ولا كثير، الشأن فيه كالشأن في ماذا؟ في البول والغائط، لا بد من التنزه من ذلك تماما، لا يعفى عن شيء البتة. لو وقعت نقطة من البول على سراويلك الداخلية هل تقول إنني أصلي؟ الجواب لا، لا يجوز لك يا عبد الله، اللهم إلا في حالة الضرورة كمصاب بسلس، فهذا حالة، هذه حالة خاصة وسنتكلم عنها إن شاء الله إذا وصلنا إلى الكلام عن الاستحاضة. طيب ثالثا قالوا دم حيوان أو عفوا دم الميتة من حيوان لا يحل بالذكاة، دم ميتة لا تحل بالذكاة، فهذا أيضا لا يعفى عن قليل فيه ولا كثير. رابعا الدم مطلقا إذا وقع في مطعوم أو مائع، الدم إيش؟ مطلقا من أي شيء إذا وقع في مطعوم أو مائع فلا يعفى عن قليل ولا كثير. طيب نأتي الآن يرعاكم الله إلى الحالة الثالثة وهي الدم الذي يعفى عن قليله وعن كثيره. أولا دم السمك. الأسماك دمها ماذا؟ معفو عنه، لا حرج فيه، إذا كانت تؤكل ميتة فكيف بدمها؟ والميتة لا نحكم بنجاستها إلا لاحتباس هذا الدم فيها، أليس كذلك؟ لكن هذه أباحت الشريعة ماذا؟ أكلها ميتة، فدل هذا على أن هذا الدم لا يؤثر، على أن هذا الدم لا يؤثر. ثانيا ما لا يسيل دمه كذباب وبعوض ونحل وما شكل ذلك، هذا يقولون لا دم له سائلة، قد يكون فيه شيء يسير لكنه ماذا؟ لا يسيل. ومثل هذا ماذا؟ معفو عن قليله وعن كثيره. ثلاثة ما يبقى في المذكات بعد ذبحها، ما يعفى عن قليله وكثيره، ما يبقى في المذكات بعد ذبحها، فهذا أيضا من الدم الذي يعفى عن قليله وكثيره. الرابع قالوا دم الشهيد عليه، دم الشهيد عليه، ولذلك لا يغسل، ولذلك لا يغسل. لكن قالوا إذا انفصل عنه، إذا وقع على ثوب حامله مثلا، يقولون هنا ماذا؟ نحكم بنجاسته، لكن عليه هو نحكم بماذا؟ بطهارته، وهذا حكم خاص خصته به الشريعة. إذن هذا باختصار ما يتعلق بحكم هذه المسألة، وهي الدم الذي يعفى عنه والدم الذي لا يعفى عنه، وبالتالي ينضبط لك الأمر. وهذا الباب ينبغي على طالب العلم أن يعتني بضوابطه لكثرة الفروع والمسائل، تحتاج أن تضبطها بضوابط. يعني مثلا عندنا ضابط وهو الحيوان الطاهر، ها، ما يؤكل لحمه، والحيوان النجس ما لا يؤكل لحمه باستثناء الهرة وما دونها خلقا. عندنا ضابط آخر وهو الميتات كلها نجسة إلا ثلاثة، هذا ضابط يريحك في كثير من المسائل، الميتات ها كلها نجسة إلا ثلاثة، الآدمي والجراد والسمك، الآدمي والجراد والسمك. عندنا مثلا ضابط بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، وبول وروث ما لا يؤكل لحمه نجس، بول وروث ما يؤكل لحمه سيمر معنا بعد قليل طاهر، وما لا يؤكل لحمه ماذا؟ نجس. طيب عندنا أيضا من الضوابط التي قد تحتاجها يا طالب العلم، كل ما كان نجسا حرم أكله، ولا يلزم العكس، كل ما كان نجسا يحرم أكله، يعني أكله أو شربه إذا كان دمنا يعني يحرم تناوله، ولا يلزم العكس، لا يلزم أن يكون كل ما حرم أكله ماذا؟ نجسا. مثال ذلك السم يحرم أكله أو لا؟ وهل هو نجس؟ ها؟ ليس بنجس. الذباب والصراصير وما لا نفس له سائلة يجوز أكلها؟ ها؟ لا يجوز. لكن هل هي نجسة؟ ليست نجسة. إذن كل ما كان نجسا ها حرم أكله أو شربه، ولا يلزم العكس، ليس كل ما حرم أكله أو شربه يلزم بالضرورة أن يكون، قد يكون وقد لا يكون، قد يكون وقد لا يكون. طيب أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، تريدون نقف؟ ها تعبتم؟ قل الشيخ تعب. طيب نقف نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم.